قال رحمه الله: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل، وغيره الندب وما التركى طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب. أولى مع الخصوص أولى فعذا، خلاف لولا وكراهة خذا. لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. هذا تقسيم للحكم الشرعي. يقول: الحكم الشرعي الذي عرفنا حقيقته قبل قليل ينقسم إلى هذه الأحكام التكليفية الست، وجعلها الناظم رحمه الله ستة، وهي الإيجاب والندب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة وخلاف الأولى. القسم السادس الذي أضافه المؤلف هو خلاف الأولى. فما هو الإيجاب؟ يقول: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب. إذن الإيجاب هو الخطاب الذي يقتضي طلب الفعل على وجه الإلزام، بحيث يعاقب تاركه ويستحق الثواب فاعله، كالنص الآمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد في سبيله، فهذه نصوص تدل على الإيجاب.